إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إن كان من تذكير أيها الإخوة، فنقف مع قول عز وجل في حديثه عن أهل الإيمان في ضمن سياق قصة غزوة أحد وما حصل انكسار للمسلمين وضعف، أن الله عز وجل يعلي همة هذه الأمة فيقول: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، لا تضعفوا ولا تحزنوا فيصيبكم الحزن والضعف وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فكلما ازداد الإنسان إيمانا كلما ينبغي أن يزداد استعلاء بهذا الإيمان وثباتا ويقينا بنصر الله عز وجل وحفظه وأن الله عز وجل معه. وذلك ارتبطت العزة والرفعة بأهل الإيمان والعلم كما في أكثر موضع، فلا إن ابتغى المنافقون وغيرهم العزة من المنافقين، فقد قال الله عز وجل: أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا، وقال: ولله العزة ولرسوله المؤمنين. ولما ذكر الله عز وجل الحديث عن الإيمان إذا ضمن مع العلم الشرعي وهم الراسخون في العلم، ذكر الله عز وجل أن لهم الرفعة، قال سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالعلم الأصل أنه يرفع صاحبه، لكن إذا اقترن بالإيمان والهداية. وذلك الله عز وجل ذكر في سورة الأعراف سياقا لحال من أوتي الكتاب وأوتي الآيات، لكنه الأصل يرتفع بها، لكنه لما ضعف الإيمان وربما استعان بهذا العلم على اتباع الهوى، كان هذا العلم سبب عياذ بالله عز وجل في ارتكاسه، كما قال سبحانه وتعالى: واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها، الأصل العلم يرفع صاحبه إذا اقترن بالإيمان، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، لكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب عياذا بالله عز وجل. فهو تذكير بتجديد النية في العلم وإتباع العلم بالعمل والهداية، لأن هذا إنما يراد العلم لذلك. لما لحقت امرأة الشعبية وقالت: أيها العالم أفتني، قالت: ويحك إنما العالم، قال: ويحك إنما العالم من يخشى الله عز وجل، إنما العلم من يخاف، إنما يخشى الله من عباد العلماء. نبدأ حيث توقفنا في الربع الثالث، لأن الفقه يقسم إلى أربعة، فربع الربع الأول هو ربع العبادات، الربع الثاني هو ربع المعاملات، ثم ربع ما يسمى باللغة المعاصر الأحوال الشخصية أو نسميه فقه الأسرة، ثم يبقى الربع الآخر اللي هي متعلق بالجانب القضائي، وقبله الجناية الحدود فيعتبر الربع الرابع. فنحاول أن نستعين بالله عز وجل في إنجاز هذا الربع، ربع الثالث في هذا الفصل، بدء من كتاب النكاح. تقرأ عبد الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لي ولشيخنا وللحاضرين. يقول المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين: كتاب النكاح، وهو سنة وفعله مع الشهوة أفضل من نفل العبادة، ويجب على من يخاف الزنا بتركه، ويسن نكاح واحدة دينة أجنبية بكر ولود، ولود بلا أم، وله نظر ما يظهر غالبا مرارا بلا خلوة، ويحرم التصريح بخطبة المعتدة من وفاة والمبانة دون التعريض، ويباحان لمن أبانها بدون الثلاث كرجعية، ويحرمان منها على غير زوجها، والتعريض: إني في مثلك لراغب، وتجيبه ما يرغب عنك، ونحوهما. فإن أجاب ولي مجبرة أو أجابت غير المجبرة لمسلم حرم على غيره خطبتها، وإن رد أو أذن أو جهلت الحال جاز، ويسن العقد يوم الجمعة مساء بخطبة ابن مسعود رضي الله عنه. أحسنت. بدأ المؤلف رحمه الله بالحديث عن النكاح، فلم يشغل المؤلف نفسه كما في المتوسطات والمطولات في تعريف النكاح، وهذا معلوم، لكنه ذكر حكمه فقال: وهو سنة. فالنكاح الأصل فيه أنه سنة، فهو مشروع بإجماع المسلمين، فهو سنة مستحبة وليس بواجب. والدليل على ذلك قول الله عز وجل: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، وقال: فانكحوا ما طاب لكم، ف فقالوا تعليق الأمر بالاستطابة دل على أنه ليس بواجب. وكذا قالوا فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ملكت أيمانكم فجعل النكاح معادل للتسري فهو سنة. وهذا مذهب جمهور العلماء أن الأصل فيه أنه سنة. قال المؤلف في بيان مرتبة النكاح والزواج وأنه أفضل من نوافل العبادات قال وفعله مع الشهوة أفضل من نوافل العبادات. أي إذا كان تعرض يعني تعارض عند الإنسان مصلحتان وهذا في حال التعارض. وتعرفون الأصل الإنسان يجمع بين المصالح. فالقاعدة الفقهية تقول كل ما يمكن تحصيل المصالح كلها أولى من تقديم بعضها على بعض. لكن تعارض فيمكن الإنسان مثلا أن يقول قد أنشغل عن الزواج مثلا بالعلم الشرعي أو بالدعوة الله عز وجل أو بإصلاح الناس أو بتربية الشباب أو بنوافل العبادات. فالمؤلف يقول لا، الانشغال بالنكاح أولى من نوافل العبادات. والعلة في ذلك أن النكاح هو هدي الأنبياء والمرسلين فهو سنة المرسلين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عن الرجلين الذي ثلاث رجال قال أحدهم إني لا أزوج النساء قال وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. ولما وصف الله عز وجل رسله قال ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعني كان يشد في على بعض الشباب يتأخر في الزواج وكان يقول لا يمنعك من الزواج إلا عجز وفجور، يعني أنت عندك مشكلة جنسية ولا فجور من عندك علاقات محرمة. يعني كان يقول الأصل الإنسان في الوضع الطبيعي أن الإنسان يستعجل في الزواج ولا يتأخر. وكان الإمام أحمد يقول ليست العزبة أي العزوبة في الإسلام في شيء. وقال من دعاك إلى غير التزويج فقد دعاك إلى غير الإسلام. وكان يقول لو تزوج إبراهيم بن أدهم لتم أمره، لو تزوج بشر الحافي لتم أمره. يعني كان ينتقد هؤلاء أنهم نقص شيء من شأنهم ومكانتهم عنده رحمه الله بسبب عدم زواجهم. ولأن المصالح المترتبة على الزواج كثيرة في إعفاف الإنسان نفسه وإعفاف أهله والذرية الطيبة. وذاك النبي عليه الصلاة والسلام أمر به الشباب وقال يا معشر الشباب في مسورة الصحيحين يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. ثم قرر المؤلف وجوب الزواج في حالة وهو من خاف على نفسه الزنا. فإذا لأن قال المؤلف أن الأصل في النكاح أنه مستحب لكن إذا الإنسان خاف على نفسه الزنا والوقوع في المحرم فهذا نقول ما لا يتم حفظ النفس إلا به فيكون الزواج واجبا. فلا طريق لإعفاف الإنسان نفسه إلا بالزواج فيكون الزواج واجبا من باب ما لا يتم الواجب إلا به فواجب. وذهب بعض أهل العلم ومنهم بعض المعاصرين إلى أن الزواج في هذا العصر في هذا الأصل في عصرنا الحاضر بسبب قوة المغريات أنه واجب بسبب يعني قوة الوارد من المغريات للشباب أن الأصل فيه الوجوب للشباب لمن استطاع الباءة القدرة المالية والقدرة كذلك البدنية. ومن الأشياء التي نص عليها العلماء رحمه الله وإن كان المؤلف ما نص عليها لكنها علمت بقوله أنه قد يباح النكاح في حالة قالوا لمن لم يكن عنده باءة. إن كان إنسان مثلا كبير سن وليس عنده قدرة جنسية عليه لكنه يحتاج إلى أحد يؤانسه كذلك زوجته توفيت مثلا أو يحتاج أحد كما نقول باللغة الدارجة يرد الصوت له بحيث ويخدمه فيكون الزواج مباحا في مثل هذه الحالة. من المسألة التي ذكرها المؤلف بعد ذلك ويسن نكاح واحدة. المؤلف الآن ذكر ما هو الأصل التعدد ولا الأصل أن تكون واحدة. فالمشروع عند الحنابلة شيء يصلح للنساء يصلح لطائفة من النساء ولا النساء هن مستفيدات من التعدد كثيرا. فذكر المؤلف رحمه الله أن الأصل أنه تسن نكاح واحدة. طيب فقال المؤلف طيب ويسن نكاح واحدة. فالأصل في النكاح عند المؤلف أن السنة الواحدة قال لأنه يتحقق به مقصود النكاح الواحدة وما زاد على الواحدة. فالأصل عنده أنه مباح الأصل أنه مباح. لا شك حتى عند الحنابلة قد يكون مستحب إذا كان الواحد لا تعفه أو احتاج إلى أن يتزوج، لكن يقرره الحنابلة أن الأصل عندهم الواحدة. وقالوا، وهذا مشهور عندهم كما في الروض، قالوا أن الزيادة عليها تعريض المحرم. ما هو المحرم؟ هو عدم العدل، كما قال الله جل فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة، وقال ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولا حرصتم. يبقى هذا كما قلت رأي بعض علمائنا الحنابلة، وإلا فهناك قول أن الأصل المستحب هو التعدد، وقال بهذا جمع من الحنابلة، واستدلوا طبعا بأدلة منها قول الله فانكحوا ما طاب لكم من النساء، قالوا هذا أمر والأصل أمر الاستحباب، وكذلك فعل النبي عليه الصلاة والسلام وفعل كثير من أصحابه أنهم عددوا كذلك. وأجابوا عن هذه الآية، أجابوا عن هذه الآيات التي ذكرها الحنابلة رحمه الله، وقالوا ما يحصل فيه من عفاف النساء وتكثير النسل المأمور به شرعا والذي حث عليه النبي عليه الصلاة والسلام، قال إني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وقد نرجعها إلى ما يسمى قاعدة المصالح المفاسد، فإذا كثرت المصالح للشخص في هذا التعدد فيكون بالنسبة له سنة. ثم ذكر المؤلف مواصفات المرأة التي يستحب نكاحها. طبعا التعدد لا شك لو ننظر حتى المصالح التي ذكر الفقهاء وعلمت حتى بالواقع، لأن تعرفون في شبهة ترد إذا طرحت هذه المسألة سواء عند المتأثرين بالجانب ما يسمى التنويري أو العصراني، أو بعض النساء بحكم طبيعة المرأة أنها الغيرة عندها تولد عندها قضية يعني رفض التعدد. لا شك أن رفض التعدد شرعا هذا قد يوصل للكفر، لكن المقصود أن من طبيعة المرأة أنها يعني ترفض طرح موضوع التعدد أو استجابة له أو التقبل هذا الموضوع. فنقول لو ننظر إلى مصالحها، تتبعت يعني ما ذكر بعض المفسرين في هذه الآيات في أول سورة النساء، فذكروا مصالح كثيرة، منها نسبة لتكثير الأمة، وهذا مقصود للشرع كما يعلم، أنه كثير في الإحصائيات أنه عدد النساء أكثر من الرجال، فمعنى هذا غير الطبيعة عدد ما يسمى النساء المطلقات والأرامل وغير ذلك. ومن المسائل أن الرجال عرضة للحوادث تؤدي بحياتهم، طيب فاحتمال الوفاة في صفوفهم أكثر، فيكون عندهم أرامل تترك، فغالبا ما يقدم على زواج مثل هؤلاء النسوة إلا معدد. كذلك طبيعة الرجال من يكون قوي الشهوة لا تعف المرأة، قد يكون حتى الآن في دوائر ما يسمى المحاكم الشرعية والنيابة وغير ذلك، يعني كثير ما يقع في الحرام هم رجال متزوجون، فالرجال يحتاجون، قد لا تعفه المرأة الواحدة، والمرأة كذا يأتيها ما يأتيها من الحيض والنفاس وغير ذلك، فقد يحتاج الرجل كذلك إلى أحد يكمل عفته في مثل ذلك. والتعدد ليس خاص بالإسلام، يعني التعدد معروف في جميع المجتمعات وجميع الأديان، بل المجتمعات الكافرة في أفريقيا وغير ذلك كما تعلمون يتزوجون إلى 70-80، وهذا من طبيعة الرجل. فالوارفون سليمان عليه السلام قال لا طوفن الليلة بسبعين امرأة. قد تكون كذلك الزوجة عقيمة لا تنجب فيحتاج الرجل إلى ذرية، قد تكون كذلك وهذا قد يتزوج الرجل رحمة بالمرأة، قد تكون المرأة مثلا من أقاربه فمات زوجها يحسن إليها بالزواج وغير ذلك. أحيانا يفعلوا خصوصا ما يسمى الأمراء أو أصحاب المصالح، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لما تعدد كان في مصالح كبرى متعلقة بتوطيد الدولة الإسلامية، فيكون في مصالح أحيانا في ربط أسرتين، مصالح كبرى متعلقة بتقريب مجتمعات، وهذا معلوم. في المصاهرة لها أثر كبير جدا في تقريب العلاقات وتوطيد الأواصر المجتمع. مما ذكر المؤلف رحمه الله في صفات المرأة أن تكون دينة، وهذا معروف في الحديث الثابت في الصحيحين في قول النبي عليه الصلاة والسلام تنكح المرأة لأربع. فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث ذكر أن الواقع أن المرأة تنكح لمثل هذه الأربع، ليس معنى أنه إقرار لها، لكن هذا هو الواقع أن المرأة تنكح لأربع. فالنبي عليه الصلاة والسلام اعتبر أن الحرص يكون على ماذا؟ على ذات الدين، قد فاظفر بذات الدين تربت يداك. ولكن المرأة الدينة تعين الشخص على استقامته على طاعة الله عز وجل، وتعينه على الصلاة، وتعينه بر والديه، وتعينه كذلك على تربية أولاده، ونجد منها سرورا في دينها. يعني يتطبق قول الله عز وجل: عسى ربه يطلقكن أن يبدل أزواجا خيرا منكن، كما قال سبحانه وتعالى: مسلمات مؤمنات قانتات، وقال سبحانه: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. ومما ذكر المؤلف كذلك أن تكون أجنبية عنه، ومعنى أجنبية أي ليست قريبة منه، أي ليست من بنات عمه. والعلة التي ذكر الحنابلة في مثل هذا، قالوا أن الأجنبية وأكثر المصلحة أنها أنجب، وكانوا يقولون: الغرائب أنجب وبنات العم أصبر. فقالوا أن الأنجب أن الصفات ما يسمى الذهنية والعقلية التي تكون بسبب وجود أسرتين، اختلاط، يعني يكون الإنسان يتخلق من هاتين الأسرتين فيأخذ أفضل الصفات الموجودة عند أعمامه وأخواله. وقالوا أن الصفات الأخوال تنتقل أكثر إلى الذرية، وعلّوا كذلك بأنه قد يحصل طلاق. فإذا حصل طلاق وترتب عليه، وهي بنت عمة مثلا، حصل تفرق وقطيعة رحم. ثم ذكر المؤلف أن تكون بكرا، والبكر هذا نص عليها النبي عليه الصلاة والسلام في حديث إيش؟ لما تزوج جابر، وجابر تزوج ثيب، وكان عذره ماذا؟ عنده خوات، فما وده يجيب له واحد بكر، طيب صير تصف مع خواته فيبلش فيهم، فكان يريد واحدة ثيب على الأقل، هذه كلها دور في الإشراف وعلى أخواته. فقال النبي عليه الصلاة والسلام له: ألا بكرا تلاعبها وتلاعبك، وفي رواية تلاعبها وتعبك. ذكر الشوكاني رواية: هل بكرا تعضها وتعضك. هذا مشكلة. قال أن تكون ولودا كذلك. الولود، الحديث المشهور هو حديث: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. طيب كيف نعرف أنها ولود؟ لا، بالنظر إلى خواتها، أمها، قريباتها. نص بعض الحنابلة ومنهم المؤلف قال: بلا أم، أي أنها تكون ليست عندها أم. وشلتهم في ذلك، قالوا أن كثيرا يقولون أن الأم تفسد ابنتها بمشورتها وتدخلها في أمورها، ولا سيما إذا كانت البنت بكر وصغيرة، فتكون قريبة جدا من أمها فتتدخل في أمورها فتفسد علاقتها بزوجها. وقد الأم تكون غيور كذلك، في فلا تنصح لابنتها. لكن هذه كذلك تنظر ما يسمى بالمصالح المفاسد، فقد يكون كذلك كثير من الأمهات صالحات وناصحات لبناتهن، فهذه ليس عليها دليل ظاهر، لكنها علل الحنابلة بمثل ما رأيتم. ثم أشار المؤلف المسألة تتعلق بالنظر المخطوبة. الآن كان ما يسمى الزواج محطات، الآن بحثنا عن المرأة، لا وجدنا المرأة المناسبة التي بهذه الصفات، الآن نبدأ المشروع الخطبة. قال المؤلف: في أول خطوات الخطبة هو النظر إلى المخطوبة. قال المؤلف: وله، وش تدل عليها؟ نعم، الحكم المشهور عند الحنابلة أن النظر المخطوبة ليس مستحبا، أنه إيش؟ أنه مباح. نعم، وإن كان في الإقناع، طبعا هذا نص صاحب الزاد، في الإقناع قدم استحباب، يعني ذكر روايتين وقدم الاستحباب، استحباب النظر المخطوبة. ولعل هذا أقرب، وهذا اختاره المرداوي صاحب الإنصاف، بل عجيب أنه حكاه إجماعا، وهو ظاهر الأحاديث الواردة مثل: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، وقول النبي عليه الصلاة والسلام: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، ذكر المصلحة. يعني وش يقول أهل الشعر؟ النظر إلى شك ما يسمى وقوع العين على العين من أوائل ما يحدث في النفس، يعني المحبة والمودة، إذا قال انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. كيف؟ يعني فالنظر المخطوبة يعني فيه مصالح، أن تعرف الإنسان على المرأة، أن تقع العين على العين فيرتاح، ثم يحصل ما يحصل من المودة بينهما. طبعا اشترط العلماء رحمه الله للنظر المخطوبة شرطين: أن يكون عازما على الخطبة، أن يكون عازما على الخطبة، وأن يغلب على الظن إجابته. فإذا كان عازما على الخطبة، مو مثل واحد اتصل بي قال أنا عندي ثانوية عادية يعني أروح يعني أدور في النساء وأنظر اللي تجوز لي، يعني ليس المسألة هي فقط تذوق عام، إنما هو من حدد امرأة ويعني عزم على خطبتها وعلم من إما من قرائن أو أنه لو خطبها أنه يعني ربما يتقدم الموضوع ينظرون في الموضوع، فهنا يجوز له النظر. وأشار المؤلف كذلك إلى كيف ينظر وحدود النظر، فما ذكر المؤلف ينظر ما يظهر غالبا، إذن ينظر إلى ما يظهر منها غالبا. ما يظهر غالبا هو ما تظهر المرأة في بيتها، في مهنتها، في مواضع وضوئها، والذي تظهره المرأة لمحارمها ولنسائها. فإيش تظهر المرأة؟ الرأس، طيب، وأعلى كذلك الرقبة وأعلى العنق، كذلك نعم الساعد والكفين، وكذلك القدمين، هذه تظهره المرأة خلاف لابن حزم. ابن حزم قال انظر إليها. طيب هنا قال المؤلف مرارا، فالأصل أن تكون المرأة نظر مرة واحدة انظر إليها، لكن إذا احتاج كان يكون الإنسان، وهذا يحصل في البعض، يقول أنا من كما يقال من الربشة أو من ما تعود الإنسان على هذا الموقف، فما نظرت ولا دققت في النظر، فأحتاج أني أنظر مرة ثانية، فلا بأس أن ينظر، سواء ينظر إليها نظرة مباشرة أو ينظر كما هو الآن لما وجدت الآن ما يسمى وسائل مثل كصورة، بحيث تكون صورة منضبطة، يعني كأن يصورها مثلا أخوها مثلا صورة سنابية مثلا فتمسح، يعني ما شرطا له لا يحفظ هذه الصورة، بحيث ينظر إليها وتأكد من مناسبتها له. وإن كان لا شك أن النظر المباشر أولى، حتى هي كذلك تنظر وكذلك وهو ينظر. بذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما نظر إلى الواهبة قال صعد النظر وصوبه، يعني ركز في النظر وصوبه. ومن شروط النظر كذلك أن تكون بلا خلوة، لأن هذه المرأة إيش؟ أجنبية، والأصل هو حرمة النظر للمرأة الأجنبية، لكن عندنا قاعدة فقهية تقول كل ما حرم سدا للذريعة يباح للمصلحة الراجح ويباح للحاجة. فالآن لماذا الشريعة حرمت النظر المخطوبة نظر عموما؟ لأنه سد للذريعة، الوقوف المحرم. طب ما حرم سد للذريعة يباح للمصلحة الراجحة، فالمصلحة الراجحة ظاهرة الآن في النظر المخطوبة، فأباحت الشريعة النظر إلى الأجنبية التي إذا كانت مخطوبة. فلا يخلو أن رجل بامرأة فيكون معها أحد أخوانها أو والدها، ولا ينظر إليه نظر التلذذ وكذلك شهوة. وكذلك علم من كلام الفقهاء رحمه الله أنه لا يشترط علمها بذلك، فلو تخبأ لها تخبؤا ونظر إليها، كان تكون بعض الأسر في بعض القبائل الوالد يعني على طريقة التي لا يستقبل أو لا يتقبل مثل هذا، فقد يحتاج أن يتخبأ لها أو ينظر إليها يعني وهي لا تعلم. قد قال جابر فكنت أتخبأ لها. ثم ذكر المؤلف أحكام تتعلق بخطبة المعتدة وخطبة النساء، وذكر المؤلف لها أحوالا وأحكاما. فالمسألة من الخطبة لها تفصيل وأحكام، نلخصها بهذا الترتيب. فنقول المؤلف ايش يقول: ويحرم التصريح بخطبة المعتدة من وفاة ومبالاة دون التعريض. عندنا أيها الإخوة، المرأة ما حكم خطبتها؟ فنقول المرأة إما أن تكون معتدة من وفاة مبانة بيننا الصغرى، أو مبانة بيننا الكبرى. فإذا كانت المرأة معتدة من وفاة، فهذه لا يحل التصريح بخطبتها، لأنها لا زالت في علاقة بزوجها الأول التي هي العدة. طيب فهناك حق لهذا الزوج، حق شرعي تعبدي، وهو حق العدة. وقد قال رجل ولا جناح عليكم بما عرضتم من خطبة النساء، فدل على أن تحريم التصريح. أما التعريض فهو مباح، يعرض كما سيأتي من كلام المؤلف يعني طريقة التعريض. أما المبانة، المبانة التي فارقها زوجها بطلاق، فإن كانت بينونة كبرى فهذه لا تحل خطبتها في أثناء عدتها حتى لزوجها إن حتى لمن أبانها حتى لمن أبانها إلا بإيش لغير زوجها بالتعريض دون التصريح. طيب المبانة غير بنونة كبرى وهي في العدة أو الرجعية. مبانة بنونة صغرى يعني واحد مثلا خالع زوجها بلفظ الطلاق، خالعها زوجها قال أنت طالق وكان بمال، هذه تسمى مبانة. الآن هي الآن تعتد من زوجها وتسمى مبانة، فهذه يحل لزوجها التصريح والتعريض. وكذلك الرجعية، إذا قال المؤلف كرجعية، فالرجعية يعني طب سيأتي موضوع الطلاق تفصيل المرأة إما تكون رجعية أو مبانة بينونة صغرى أو كبرى. فالرجعية التي طلقها زوجها طلقة أو طلقتين لازلت في عدتها، فهذه إيش حكمها؟ يجوز لزوجها التصريح والتعريض. طيب غير زوجها لا التصريح ولا التعريض لأنها لازلت في ذمة زوجها، قد قال زوجها بعولتهن حق بردهن في ذلك، يعني سماه بعلا زوجا ويجب عليه أن ينفق عليها وهي تتجمل له، فلازلت في عصمة هذا الزوج لكنها في فترة العدة. فنرجع كلام المؤلف، قال ويحرم التصريح بخطبة معتدة من وفاة ومبانة دون التعريض. فحال العدة ما زالت علاقة الزوجية باقية فلا يجوز التصريح، أما التعريض فيجوز. إذا كان عمر بن العزيز لما كان أميرا على المدينة، فامرأة كانت توفي زوجها فكانت تضرب وجهها من حزنها على زوجها، فكان يعرض يقول إننا في مثل وجهها لراغبون يعني أو نحو ذلك، يعني يقول لا تخرب وجهها. فالتعريض جائز بالنسبة لها كما قال الله جل وعلا ولا جنى عليكم بما عرضتم به من خطبة النساء. إذن فنلخص المؤلف كلامه نقول يحتاج إلى ترتيب. فالمعتدات ثلاث أنواع، معتد البائن بالثلاث طلقت ثلاثا وش رأيكم في زوجها أو قل مطلقها إيش لا يجوز لا تصريح ولا تعريض، لأنه لا يجوز له أن يتزوجها إلا يتزوجها رجل آخر نكاحا يطأها فيه. طيب غير زوجها يجوز له إيش التعريض دون التصريح. طيب نأتي النوع الثاني المعتدات، معتد المبانة دون الثلاث يعني أبانها زوجها بغير الثلاث، يقول مخترع بعوض طيب مفسوخة لوجود عيب، فهذه زوجها يجوز له أن تصريح والتعريض. طيب غير الزوج يجوز التعريض دون التصريح. طيب النوع الثالث من بقي المعتد الرجعية، المعتد الرجعية. فالمعتد الرجعية طلقها زوجها ولذت في عدتها إيش نقول فقط للزوج لم يجوز التصريح ومبابيه للتعريض، أما غير زوجها فيحرم عليه لأنها لازلت في عصمة هذا الزوج. طيب هذه فيما يتعلق بالرجل. طيب بالنسبة للمرأة هل لها أن توافق؟ قال المؤلف ويحرمان منها على غير زوجها. إذن الرجعية يحرم عليها أن تجيب غير زوجها، أما البائن فإذا خطبت فلها التعريض دون التصريح كما في الرجل، فلها تقول وإني له في مثلك راغب خير إن شاء الله أو نحو ذلك من العبارات تدل على أنها يعني راغبة لكنها بغير اللفظ الصريح. قال مؤلف من أمثلة التعريض والتعريض إني في مثلك لراغب، وللتعريض فإما يذكر صفات نفسه يذكر لها طلبا لا بعينه، طيب يقول ترى أبحث عن زوجة تزوجها وتجيبه ما يرغب في مثلك أتمنى ييسر الله لي زوجا مثلك ونحو ذلك. قال مؤلف وتجيبه ما يرغب عنك ونحو ما. ثم ذكر المؤلف مسألة تتعلق بحكم الخطبة على الخطبة، قال فإن أجاب ولي مجبرة أو أجابت غير المجبرة لمسلم حرم على غيره خطبتها. هذه مسألة الخطبة على الخطبة، وتعرفون مر معنا في المعاملات مسألة قريبة منها وهي ذكرت في نفس الحديث اللي في الصحيحين، وحديث لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه. والشريعة لما أرادت أن لا تفسد العلاقة بين المسلمين شرعت بعض الأحكام وضبطت بعض الضوابط، ومنها ذلك أنه لا يجوز للرجل أن يخطب على خطبة أخيه. قال المؤلف فإن أجاب ولي مجبرة ولو تعريضا لمسلم أو أجابت غير مجبرة لمسلم حرم على غير خطبتها. طبعا المؤلف ساق يعني نقلنا الموضوع سيأتي تفصيله، وهو أن المؤلف رحمه الله والحنابلة يرون النساء نوعين، في موضوع الولاية. هناك نساء يقول عليهن ولاية إجبار يسمونها نساء مجبرات، يعني يجوز لأبيها أو وليها أن يجبرها على النكاح بدون رضاها. أعطوني أمثلة. جيد، خلى البكر، نعم الصغيرة، نعم الصغيرة سواء بكرا أو ثيبا دون 9 سنوات هذه يجوز لوليها أن يزوجها بدون إذنها، هذه يسمونها عليها وليات إجبار، هذه مجبرة. كذلك المجنونة المعتوهة، فكذلك الولد الصغير يجوز لوليه أن ذاك يزوجه، وهذه يسمى ولية إجبار. وعندنا نوع آخر لا، وهو غير مجبر بمعنى يعتبر رضاه وإذنه، وهذا من اللي يعتبر رضاه؟ طيب، وهو الثيب، نعم الثيب التي سبق وطؤها أو زواجها، فهذه ثيب، فهذه تسمى غير مجبرة، يعني لا بد من رضاها. وسيأتي كلام المؤلف. فالمؤلف يقول فإن أجاب ولي مجبرة، يعني أجاب الولي وقال، طبعا من الأشياء البكر، وسيأتي تفصيله، أن البكر حتى كانت كبيرة في السن 30 يجوز لأبيها أن يزوجها ولا بد من رضاها، فعليه ولاية إجبار إذا كان مقتضى المصلحة يزوجها. فإن أجاب الولي قال خلاص ترى مناسب وافقت على الزواج بك، فأجاب، يعني مو بلازم انه يعني حصل ما يسمى العقد كامل، لا، مجرد انه اجاب الخاطب وقال انت مناسب للزواج او مناسب ترى مترتب، فاجاب لمسلم، او اجابت غير مجبره، يعني وحده ثيب او وحده بكر اجابت هذا الخاطب، فلا يجوز لخاطب اخر ان يخطب هذه المراه كما جاء في الحديث، قال لا يخطب الرجل على خطبه اخيه، قال حتى ينكح او يترك، والحديث البخاري. ولما في كما قلت من إفساد الخاطب الأول إذا علم الخاطب الأول أنه قد وافق للثاني مع أنه لم يرد الأول. من الأشياء التي نبه عليها المؤلف قال وإن رد أو أذن أو جهل الحال جاز. فهذه ذكر المؤلف حالات يجوز أن يخطب الثاني على خطبة الأول، إذا رد الخاطب الأول فهذا لا حق له، أو إذا أذن الخاطب الأول قال الخاطب الأول ترى أنا خطبت، بس الأمر واسع. وأحيانا في بعض البيوت ما شاء الله الشباب هم متقاربين متخرجين دفعة واحدة، وما شاء الله يطبون على بيوتات متقاربة، فقد يخطب الأول أو فيقول ترى ما عندي مشكلة، يعني أنا خطبت من البيت وسكتوا، يعني ما ردوا لا بالإجاب ولا بالسلب ولا بالنفي، فيسعك أنك تخطب وتجرب نفسك، هذا أذن. ثالث أن يترك الأول الخطبة بحيث يصرف نظرة، قال ترى يهونت البيت تأخروا عليه في الرد، أو فكرت استخرت استشرت، أو يجهل الحال بمعنى لم يعلم الخاطب الثاني أن فيه خاطب سابق. ثم ذكر مؤلف أحكام الآن وافقوا بشركم قلنا مراحل الزواج، فالآن جاء تنسيق موضوع عقد النكاح ما يسمى في اللغة المعاصرة عقد القران، وإن كان تسمية عقد القران أنكرها الشيخ بكر أبو زيد فتسمى عقد النكاح. فذكر مؤلف من أحكام عقد النكاح مسنونات، قالوا يسن العقد يوم الجمعة مساء. فالسنة عند الحنابلة أن يكون وقت كتابة العقد يوم الجمعة مساء. طبعا الحنابلة ذكروا أحاديث في ذلك، لكن الحديث لا تصح عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك، وقال يوم الجمعة يوم تزويج وباء، لكن حديث موضوع. وبعضهم ذكر أن هذا وقت إيش؟ وقت إجابة، وأقرب إجابة الدعاء، استحسنه كما قلت للحنابلة، لكن ليس على الدليل. فمن فعله ليدرك الزمن الفاضل فهذا خير، لكن أن يتعبد بمثل هذا الوقت تعبدا وأن هذا كان مستحب شرعا لا أدري عن ذلك. قال ويستحب أن يكون بخطبة المسعود، فيستحب لمن يتولى الخطبة كان يكون ما يسمى المأذون، والمأذون ليس في الأصل يعني كما نقول يعني لازم شرعا لصحة النكاح، لكنه وجد لأجل توثيق النكاح في هذا العصر. فيستحب لمن يتولى العقد أن يخطب بخطبة النكاح، وهي حديث ابن مسعود المشهور خطبة الحاجة، إن الحمد لله نحمده ونستعينه. ويذكر الزوجين بحقوق الزوجية وما لهم وما عليهم، ثم يبارك لهذا المتزوج بالدعاء المشهور بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكم على خير. نبدأ الآن بأركان النكاح ثم شروطه، تفضل. فصل في أركان النكاح. وأركانه الزوجان الخاليان من الموانع والإيجاب والقبول، ولا يصح ممن يحسن العربية بغير لفظ زوجت أو أنكحت وقبلت هذا النكاح أو تزوجتها أو تزوجت أو قبلت، ومن جهلهما لم يلزمه تعلمهما وكفاه معناهما الخاص بكل لسان، فإن تقدم القبول لم يصح، وإن تأخر عن الإيجاب صح ما دام في المجلس ولم يتشاغل بما يقطعه، وإن تفرق قبله بطل. ذكر المؤلف هنا أركان النكاح، فأركان النكاح التي لا تتم إلا بها وتكون كأنه ماهية النكاح منها ثلاثة. الأول الزوجين، الزوجان الخاليان من الموانع، فابد من أمرين، الزوجين، فلا يمكن الزواج إلا بزوجين ذكر وأنثى. ثانيا الخاليين من الموانع، فإذا وجد ما يمنعهما كأن تكون معتدة مثلا، أن تكون خامسة، أن تكون يعني فيها ما يمنع محرمات، أو تكون غير مشركة، أو يكون غير مسلم الزوج، فهذه كلها مما يمنع النكاح كما سيأتي كذلك في الموانع. قال المؤلف الصيغة التي هي الإجاب والقبول. فالإجاب يعرف عند العلماء بأنه اللفظ الصادر ممن؟ الإجاب من الولي، نعم، لابد أن يكون البداية من الولي، يقول زوجت أو أنكحت. وتعرفون أن الحنابلة كما سيأتي من خلال الأحكام التي ذكروها احتاطوا احتياط شديد في موضوع النكاح، يعني ما نقول أنهم جعلوا قضية تعبدية لكنه قريب من التعبد، فجعلوا ألفاظ النكاح محددة وشددوا كذلك واحتاطوا في أمر النكاح في انعقاده، وكلها لأجل الاحتياط في الأبضاع. فالإجابة اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامه كالولي كالأب مثلا، أو من يقوم مقامه كأن يكون مثلا وكيلا عنه أو وصيا. والقبول اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه، فالزوج أو وكيله فيقول قبلت ووافقت. فمما ذكر المؤلف في الصيغة شرط أن تكون ولها شروط، وهذا كله كما قلت يدل على الاحتياط عند الحنابلة رحمه الله في هذا الموضوع. فتجد أن الفقهاء احتاطوا لعقد النكاح، منها اشترطوا فيه اللفظ، فلا صح فيه الكتابة، يعني لا صح أن يكتب زوجت أو قبلت، لا، لابد فيه من اللفظ، من لفظ القول. طبعا استثنوا فقط الأخرس، لكن الأصل أنه لا يصح إلا باللفظ، فلا يصح بالكتابة أو بالفعل. وكذلك اشترطوا يكون بالعربية، إذا قال المؤلف ولا يصح من يحسن العربية بغير لفظ زوجت أو انكحت، يعني حتى لو واحد باكستاني ولا تركي ولا، لكنه يعرف العربية ويشترط أن يتلفظ بهذا اللفظ، يقول زوجته أو أنكحته، ويقول هو قبلت النكاح أو تزوجتها أو قبلته. وعلل لذلك كما قلت هي القاعدة العامة عندهم الاحتياط في الأبضاع، وقالوا لأن هذا اللي جاء في الشريعة في القرآن والسنة، فانكحوا ما طاب لكم النساء من استطاع منكم الباء فليتزوج، وقال إن عقد النكاح ليس كغير من العقود فيحتاط إليه. وقالوا أن المعاوضات، إنهم نظروا أن المعاوضات إما معاوضة محضة أو غير محضة، فالمعاوضة المحضة البيع والشراء والإيجار، هذه معاوضات محضة، وهذه معاوضات غير محضة، فيحتاطون لمثل هذه المعاوضات. وكذلك من احتياطهم أنه لابد من اللفظ الصريح، يعني حتى الطلاق يصح فيه الكناية بالنية، لكن هنا ما يجوزن ولا يعقدون النكاح باللفظ الكنائي، إذن شددوا واحتاطوا. كذلك ذكروا اتحاد المجلس، إذا ذكرها مؤلف لابد أن يكون مجلس واحد، فلو لم يتحد المجلس أو لم يصح. كذلك قالوا يصح حتى لو كان هازلا، لو لم يقصد الحكم والنتيجة، طبعا لابد أن يقصد الكلام، لو كان نائم أو مخطئ لا يعتبرونه، لكن هذا يسمونه قصد الخطأ في القصد، لكن قالوا عدم قصد الحكم والنتيجة قال لا يشترط. ف تعرفون أن النكاح الهازل مثل الرجعة وكذلك الطلاق أنه يصح، فلو قال واحد يمزح أبشرك جتني بنت، قال زوجني إياها، قال زوجتك ابنتي، قال قبلت وهي صغيرة تو مولودة لا يوم ثلاثة أيام، قلت لخالد الأحمدي أبشرك جتني بنية، خالد عاد معتاد ما شاء الله يمزح، فقال وش رأيك أزوج لبنتك، فقلت خلاص أزوجك بنتي، زوجتك بنتي، فقال قبلت، أصدق خبر. طيب أنا فنقول حصل النكاح، فهذه زوجة له. فإذن يقع النكاح حتى بالهزل، فهذا كذلك من احتياط الشريعة لأمر النكاح أنه يقع حتى من الهزل الذي لم يقصد الحكم والنتيجة. قال المؤلف: ومن جهلهما. يمكن تعرفون القصة صارت في رياض الخبراء ولا أبو محمد؟ صارت قصة أنه واحد تزوج واحدة، وفي ليلة الزواج جاء واحد تكلم قال: ترى أنا هذه زوجتي مزوجها قبل 20 سنة. وصارت في فعلا يعني إشكالات وطلقها وما أدري إيش. المقصود أنها قد تحصل مثل مواقف هذه. قال المؤلف: ومن جهلهما لم يلزمه تعلمهما. إذن من عجز عن إجابة القبول العربية فلازمه تعلم العربية، فقال له هذا عاجز عن ذلك فيقع بأي لسان بأي لغة، والمقصود أن يحصل مقصود النكاح بمعنى. ذكر المؤلف: إن تقدم القبول لم يصح، وهذا كذلك من احتياطهم. فلو قال الخاطب أو الزوج: زوجني بنتك، فقلت إيش؟ أبد، أو وافقت، أو زوجتك، فلا يصح لم ينعقد النكاح إلا لأنه تقدم القبول. فإذن من شرطه أن يتقدم الإجابة على القبول. طيب ما الحل إذا تقدم القبول الإجابة؟ أن يعيد، أحسنت، يعني أن يقول: زوجتك بنتي، فيقول: هو قبلت ووافقت. قال مالك: كذلك وإن تأخر عن الإجابة صح ما دام في المجلس ولم يتشاغل بما يقطعه. إذن اتحاد المجلس، اتحاد المجلس مكانا، واتحاده كذلك موضعا، أو قل مثلا موضوعا، اتحاد الموضع والموضوع، بحيث لا يتشاغل بما يقطعه. وإن تفرق قبله بطل، فيتفرق المجلس قبل القبول فهنا يبطل ويصير وجوده كعدمه. طب مسألة اشتراط اللسان العربي، بل يعني أن يكون بهذا اللفظ زوجت منكحت، هذا هو المشهور عند علماء الحنابلة. وإلا القول الثاني عند وقول جمهور علماء، قول الجمهور أنه يصح بكل لفظ دل على النكاح، وهذا اختيار محققين من الحنابلة كابن تيمية وابن القيم، وعليه الفتاوى المعاصرين والعمل عند القضاة. لو قال: ملكتك، هل ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ملكتكها بما معك من القرآن؟ والمقصود كما نعلم في مثل هذه العقود أن هو ما يدل على الرضا. إيش المقصود في الإجابة والقبول في البيع وفي الإجارة وكذا؟ أن يظهر الرضا، أليس كذلك؟ أن تظهر إرادة الطرفين. فالمقصود إرادة الطرفين بأي لغة يفهمانها ويتعرفان فيما بينهم عليها. فلم تشترط الشريعة، فليست هي تعبدية مثل الله أكبر حتى نشترط لغة معينة أو لفظ معين. وهذا هو الراجح في هذه المسألة، والله أعلم. تبقى هذا هو الأصل فيها. الحديث حديث صحيح: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. وهذا ترى هو من الاحتياط، هو من الاحتياط، هو من الاحتياط في مثل هذا إيقاعه، إيقاع النكاح حتى بالهزل. تبقى مسألة هي معاصرة، مسألة حكم إجراء العقود النكاح ونحوها عبر الوسائل الحديثة، سواء كانت شفهية أو كتابية. يمكن أقرأ قرار مجمع الفقه الإسلامي في هذه المسألة: انفرقوا بين الهاتف ونحوه. فقالوا: فالهاتف والتواصل الإلكتروني الكتابي قال: لا يصح. لماذا هذا قرار المجمع الفقه الإسلامي؟ قالوا: لأنه يشترط كما سيأتينا في شروط الإشهاد، والإشهاد على الإجابة والقبول، فالإشهاد على الإجابة والقبول، فقالوا: هذا يتعذر غالبا، وقد يكون في الكتابة يزور الخط، فقد تأتي رسالة بالجوال أو بالإيميل مثلا أو بالدردشة عبر أي وسائل التواصل، يقول مثلا: زوجته وهو في أمريكا مثلا الولي، فيقول مثلا: قبلت، فقد يكون ليس هو الشخص، ويحصل ما يحصل في التزوير في الخط أو في الكتابة أو حتى في الصوت. فمن باب ما يسمى الاحتياط. لكن يجوز على الراجح إذا كان الاتصال مباشرا وعلم وتؤكد من الطرفين، إن كان يكون اتصال مباشر، وكان العلم يعني الشخصين وميز كذا شخصهم، والآن بحمد الله عزوجل استطاع الناس أن يميزوا الأشخاص بالبصمة أو بما يدل على ذلك. وقد يحتاج لذلك في مثل حالات المبتعثين، أحيانا قد يكون مبتعث وقد يكون بعيد ويصعب عليه الرجوع مثلا إلى البلد لأجل إجراء عقد النكاح، فيقبل النكاح ويجرى عقد النكاح عبر ما يسمى يعني الاتصال المباشر الفديوي أو نحو ذلك. فإذا أمن التزوير أو تقليد الأصوات وكان المجلس متحدا واحدا، فالصحيح في هذه المسألة انعقاد النكاح، فهذا هو الضابط، أن يكون مجلس واحد حتى وكان مجلسا يعني وزمنه واحد واتصال مباشر، وإن تباعد الأماكن إذا أمن والشهود كانوا يرون الولي والزوج كذلك، يعني الشهود موجودين مثلا في الدمام فيرون عبر ما يسمى الاتصال المباشر الفيديوي الزوج أو قل الولي، ويرون كذلك الطرف الآخر ويتأكدون كذلك من وجود الإجابة والقبول. هذا هو مقصود الشهود. إذا في شيء أو نبدأ بالشروط. فصل في شروط النكاح. وله شروط، أحدها تعيين الزوجين، فإن أشار الولي إلى الزوجة أو سماها أو وصفها بما تتميز به أو قال زوجتك بنتي وله واحدة لا أكثر صح. جيد. هذه المسألة ذكر المؤلف أربع شروط تسمى شروط صحة النكاح، من لا يصح النكاح إلا بها. فالشرط الأول هو تعيين الزوجين بأن يحدد ويعين الزوج والزوجة، والعلة مثل ما قيل في البيع أن العقود هذه عقود تمليك، فلا بد يحدد من الزوج الذي سيتملك هذه الزوجة ومن الزوجة التي يتملكها الزوج. إذا قالت فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، فزوجناكها بعينها. قال المؤلف أن تعيين الزوجة يحصل بأحد أربع أمور، إما يكون بالإشارة، قال فإن أشار الولي إلى الزوجة زوجتك فلانة. الثاني التسمية، فيقول زوجتك بنتي فاطمة هند. الثالث وصف بما تتميز به، زوجتك بنتي الكبرى، زوجتك بنتي طالبة الكلية، طالبة الشريعة، زوجتك بنتي الموظفة. إذن هذا ذكر بوصف تتميز به، أو بالواقع كان لا يكون عنده إلا بنت واحدة فيقول زوجتك بنتي، فيصح بهذه الأربع. فأهم شيء أنها تتعين بحيث لا يكون هناك التباس، فلو قال وهذا نص عليه المؤلف زوجتك بنتي وله أربع بنات من غير متزوجات فلا يقع النكاح، فلا يصح النكاح، لا بد من التعيين. الثاني رضاهما إلا البالغ المعتوه والمجنونة والصغيرة والبكرة ولو مكلفة للثيب، فإن الأب ووصيه في النكاح يزوجهم بغير إذنهم كالسيد مع إمائه وعبده الصغير، ولا يزوج باقي الأولياء صغيرة دون تسع ولا صغيرا ولا كبيرة عاقلة ولا بنت تسع إلا بإذنهما، وهو صمات البكر ونطق الثيب. جيد. هذا موضوع الرضا، وأشار إليه المؤلف في هذا من المسائل، مسألة قلنا مهمة تتعلق بالإجبار وحكم إجبار البكر. أما الأصل فإن رضا الزوجين هذا شرط من أهم الشروط، كما ذكر حتى في البيع وفي الإجارة في غيرها أنه يشترط الرضا، كما قال إلا أن تكون تجارة أن ترضي منكم، فإذا من شروط التمليك الرضا، فهذا يخرج الإكراه، فمن أكره على الزواج من واحدة أو ثيب أكرهت على الزواج بشخص لا ترضى لا يصح النكاح. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. طبعا استثنى المؤلف أناس لا يشترط رضاهم، فالمؤلف استثنى أربع حالات. الحال الأول البالغ المعتوه. المعتوه يعرف بأنه إيش؟ ناقص العقل من غير الجنون، يعني هو أقل من المجنون. وقد يفرقون بين المجنون والمعتوه، قال المجنون يتكلم ولا ويضرب، يعني قد يعتدي. المعتوه أقل كلاما من المجنون ولا يعتدي لا يضرب، وعموما أن المعتوه هو ناقص العقل لكنه دون الجنون. ويقول العلماء المعتوه حكم حكم الصبي المميز، يعني المجنون حكم حكم الصبي غير المميز، المعتوه حكم حكم الصبي المميز. فلهذا لو صلى أو اغتسل أو حج فأعماله صحيحة يؤجر عليها. الثاني المجنون سواء ذكر أو أنثى، فإذا رأى ولي المجنون أو المجنون تزويجهم فيزوجهم. كيف يزوجهم؟ يعني لماذا يزوجهم؟ وأحيانا قد يكون أناس مثلا ظروفهم الصحية مثلا أو النفسية أو العقلية عندهم نقص كبير جدا، وهذا ما يسمى الآن الحالات اللي فيهم عتة أو عندهم ظروف نفسية شديدة جدا، فقد يحتاجون للزواج إما لأجل ذرية، وكم ممن نرى ممن يكون قد يكون معتوه لكن عنده ذرية فيحتاج ذرية، أو قد يحتاج إلى أن يخدم تأتي امرأة تخدمه، أو قد يحتاج يكون عنده حاجة فطرية للزواج فيحتاج إلى استمتاع فيزوجهم ولو بلا رضاهم لأنهم عاجزون الاختيار لأنفسهم. الثالث الصغير غير البالغ، فلأبي أن يزوجه كما زوج أبو بكر من؟ بنته عائشة رضي الله عنه، هي كانت صغيرة للنبي عليه الصلاة والسلام بغير رضاها، يعني أو قد لا يعتبر رضاها أصلا، عمرها 6 سنوات. وكذا زوج ابن عمر رضي الله عنه ابنه الصغير كذلك. الرابع البكر، وهذا هو المشروع عند الحنابلة، أن البكر حتى لو كانت عمرها 20-18 طالبة في الجامعة ما دام أنها بكر فلوليها الأب فقط، الأب فقط أن يزوجها. فنقول البكر لا حالتها أو لا حالتها، إن كانت دون 9 فلأبيها أن يزوجها غير رضاها باتفاق الفقهاء. إذا كانت دون 9 سنوات فهذه تزوج بالإجماع بدون رضاها، كما حصل في زواج من تزويج أبي بكر لعائشة رضي الله عنها. طيب إذا كانت فوق 9، يعني الأم فوق 9 ولو مكلفة، يعني ولو كانت بالغة عاقلة، فهذه محل خلاف قوي جدا. في المشهور عند الحنابلة كما ترون قال المؤلف أن لأبيها فقط، لأبيها أو وصيه أن يزوجها بغير رضاها، يزوجها بدون رضاها. فقد يقدر مصلحة أن البنت هذه جاءها خاطب فيقول هذا ما يفوت وأنا أعرف دينه وخلقه فأزوجها، فخاص زوجها أو وافق على هذا الخاطب كل راح يعطيها خبر. كما كان سابقا في نجد وفي غيرها يعني كانت مثل هذه تحصل، يعني قبل أن كما نقول النساء تأخذ حقوقهن زيادة ما شاء الله يعني. طيب فكانت المرأة فعلا قد تخبر يعني في يوم زواجها، وهذا تجده في والدتي في بعض يعني جداتكم وعماتكم ما عندها خبر يعني إلا يوم زواجها تصيح شوي ثم تدخل على زوجها وتمشي الأمور يعني. فالمقصود أنه كان هذا إلى عهد قريب موجود يعني. أن الأب يزوج يعني بنته البكر قد تكون عمرها كما قلت 16-15 وأكثر أقل، وقد لا تخبر إلا في يوم زواجها من باب استعدادها وتهيئها. فنص المؤلف أن هذا جائز ويحصل العقد النكاح ويصح، وإن كان المستحب والأفضل أنها تستأذن كما جاء في الحديث حتى تستأذن قال وإذنها صمتها، لكن نحن بنا نص على أنه يصح. واستدلوا بماذا؟ يعني لماذا الحنابلة قالوا بجواز تزويج البكر؟ ما عندنا نص أنه الأصل أن البكر تستأذن كما جاء في الحديث ولا تنكح حتى تستأذن قال وإذنها صماتها، صح إذنها أقل من إذن البكر، أن البكر لابد تستأمر يعني لابد أن تنطق تقول وافقت، أما البكر فلو قال سكتت قالت ترى تقدم فلان وش رأيك سكتت هذا يعتبر إذن، كما تعلمون في القاعدة أنه لا ينسب إلى ساكت قول، لكن سكوته في معرض البيان بيان، ومثلها البكر فالآن سكوت في معرض بيان فلما سكتت دل على أنه موافقة، وهذا بنص الحديث فإذنها صماتها. فنقول الحنابلة بماذا استدلوا؟ استدلوا ب طبعا وليس الحنابلة فقط هو جمهور الفقهاء، يعني الحنابلة والمالكية والشافعية قالوا بذلك، فقالوا الحديث الثيب أحق بنفسها، الثيب أحق بنفسها. قالوا والبكر تستمر، وش وجه الدلالة؟ قالوا ليس منطوق الحديث، قال مفهومه، قال مفهومه لما قال الثيب أحق بنفسها، مفهوم الحديث أن البكر ليست أحق بنفسها، فما دام أنها ليست أحق بنفسها فوليها أحق بها من نفسها. يعني هذا هكذا استدلوا بمفهوم الحديث. طبعا ومما يقوي قولهم من جهة ما يسمى المصالح والواقع، قالوا أن غالب البكر أنها لو كما يقال جعل لها الإذن من ما تأذن بسبب طبيعة البكر في حيائها وخجلها وردها للخطاب، أن أسهل ما عليها لا ما أبي ما أبي ما ودي عجلة بدري وكذا. فإذا كان ستوجعل الأمر للمرأة البكر سترد كثير من الخطاب قد يكون أكفى. فيقولون أن المصلحة الآن أن الأب يعطى إجبار، وهذه تسمى ولاية إجبار، أن يجبرها إجبارا حتى بدون رضاها وبعدين توافق. يعني كانوا يقولون يجبرها الآن وهي في نهايتها في الغالب توافق، وعندها خيار كذلك، إن عندها خيار الفسخ طبعا إذا ما ارتأت الزواج أو ما ارتاحت له أو ما أذنت لذلك عندها خيار الفسخ. لكن هل يصح وينعقد النكاح؟ قالوا ينعقد. ومن ذلك قصة ذكرت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أن رجل زوج ابنته من لم ترضى عنه، لن ترضى به، يزوجها أبوها من غير رضاها. فلما دخلت على زوجها جاءت للنبي عليه الصلاة والسلام معترضة عن هذا الزواج، وقالت إن أبي زوجني من غير رضاي. فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل الأمر عندها، قال يعني الآن زوجك بغير رضاك، طيب أنت هل تريدين استمرار الزواج؟ قالت نعم أرضاه. قال يعني وش مشتك يا أبوك وليش يتزوجك؟ قالت نعم إنما أريد أن النساء لهن نظر أو لهن حق. يعني كانت تقول أنا فقط نصيرة النساء، يعني أنه ما ودي أن النساء يزوجن بدون رضا، لأن قد يأتي بعض الأباء فيزوج لغير مصلحة. يعني إن أبوي نعم ما زوجني، يعني زوجني رجل مناسب، لكن أنا كأني أرسل رسالة يعني أن أطالب بحق النساء أن لا تزوج إلا يأخذ بخاطرها وتستأذن. طبعا القول الآخر في المسألة وربما العمل عليه عند كثير من القضاة في هذا العصر هو اختيار المحققين من الحنابلة ومذهب الحنفية، واختاره ابن تيمية وابن القيم والشيخ محمد إبراهيم والشيخ عبد الرحمن السعدي وابن عثيمين وابن باز وغيرهم، أنه ليس للأبي أن يزوج ابنته إلا برضاها، وأنه ليس عنده ولاية إجبار للبكر، الإجبار للصغيرة المجنونة، أما البكر اللي عندها رضا وعندها اختيار فالأصل أنها تستأذن كما في نص الحديث. وقالوا أن المنطوق مقدم على المفهوم، قال الحديث أن البكر تستأذن والثيب تستأمر، فقالوا أن دلالة المنطوق أولى من دلالة المفهوم. قال المؤلف لا الثيب، بمعنى أن الثيب ليس عليها ولاية إجبار، لا بد أن تستأذن استئذانا صريحا حيث تنطق. طيب ما معنى الثيب؟ جيد، هذا الثيب في موضوع آخر قد تعلق في الحد مثلا، في الحدود، في القذف، في الزنا، لكن هنا ليست الثيب كذلك. تفضل أحمد. طيب لو واحد عقد عليه وما دخل بها هذه الصورة، طيب لو واحد وطئت في زنا سواء برضاها أو بغير رضاها، هل تعتبر ثيب؟ لا بد تستأذن أو تعتبر كالبكر؟ واضح يعني كيف تزول الثيوبة؟ هل لابد من عقد نكاح صحيح ودخول؟ جيد تفضل. الموطوءة بنكاح صحيح، موطوءة بنكاح صحيح. طيب يعني هي محل اجتهاد وخلاف بين الفقهاء، لكن مشهور إلى الحنابلة أن ما زالت بكارتها سواء بزواج أو بزنا مع رضاها، إذا زال بكارتها بنكاح صحيح أو بزنا مع رضاها أنها تعتبر ثيب هذه، فلا أحكام الثيب. أما ما عدا ذلك فهي بكر، فلو دخل عقد عليه ولم يدخل بها فلذت بكر ليس عليها عدة. أو كذلك وطئت في بغير رضاها، غصبت غصبا، فالمغتصبة لا تعتبر ثيبا. فالثيب لها حالتان حسب العمر، أقل من 9 سنين وش حكمها؟ هذه عليه ولا تجبر. أما فوق 9 سنوات فهذه لا، فهذه يعتبر إيش؟ يعتبر رضاها كما جاء في الحديث لا تنكح الأيم حتى تستأمر. والضبط بال9 سنوات أول لقول عائشة إذا بلغت الجارية 9 فهي امرأة. الحين البنات عندنا في صف رابع أو خامس عمرها 11 ولا 9 و10 توها صغيرة ولا تلبس أحيانا الملابس المحتشمة أو حتى الحجاب. عائشة تزوجت وهي امرأة 9 يعني بنى بها النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت تقول إذا بلغت الجارية 9 فهي امرأة. ذكر المؤلف أحكام تتعلق بولاية الإجبار، قال فإن الأب ووصيه في النكاح يزوجانهم بغير إذنهم. يزوج من تقدم اللي هو المعتوه والمجنون والصغير وكذلك البكرة قول الحنابلة، كالسيد مع إماه، كالسيد مع إماه، بمعنى السيد له أن يزوج إماءه وعبيده ولو برضاهم لأنه يملك منافع أبضاعهم. قال وعبده الصغير له أن يزوجه إذا طلب العفاف وأنكح الأيمى منكم. قال ولا يزوج باقي الأولياء صغيرة دون 9 ولا صغيرة ولا كبيرة عاقلة ولا بنت 9 إلا بإذنهما. باقي الأولياء، من باقي الأولياء؟ يعني مثل الأخ الجد، يعني الآن لو الأب متوفى طيب فكان الجد هو الولي كما سيأتي في باب الولي، فالجد ليس له أن يزوج بنت ابنه حفيدته بدون رضاها حتى كانت بكر، واضح؟ إذا لابد من رضاها. فالصغيرة والكبيرة العاقلة وبنت 9 سنوات لا بد من إذنها، كما جاء في الحديث تستأمر اليتيمة في نفسها، قال تستأمر اليتيمة في نفسها. ذكر مالك كيف إذن البكر، قال وهو صمات البكري، أي عندما تستشار ولو تسكت كما قلنا وإذنها صماتها. طيب إن تكلمت وافقت فمن باب أولى لا شك، وهذا أتم. ونطق الثيب، إذن ثيب لا بد من نطقها بالكلام، تقول وافقت قبلت مناسب. ثم ذكر مالك الولي، تفضل. الشرط الثالث الولي، وشروطه التكليف والذكورية والحرية والرشد في العقد واتفاق الدين سوى ما يذكر والعدالة، فلا تزوج امرأة نفسها ولا غيرها، ويقدم أبو المرأة في إنكاحها ثم وصيه فيه ثم جدها لأب وإن علا ثم ابنها ثم بنوه وإن نزلوا ثم أخوها لأبوين ثم لأب ثم بنوهما كذلك ثم عمها لأبوين ثم لأب ثم بنوهما كذلك ثم أقرب عصبة نسب كالإرث ثم المولى المنعم ثم أقرب عصبته نسبا ثم ولاء ثم السلطان. فإن عضل الأقرب أو لم يكن أهلا أو غاب غيبة منقطعة لا تقطع إلا بكلفة ومشقة زوج الأبعد، وإن زوج الأبعد أو أجنبي من غير عذر لم يصح. جيد. بمناسبة إني أذكر مسألة بس هي علاج لشبهة أو يعني اشتباه قد يحصل في الواقع بسبب موضوع تزويج الصغار، وكل فترة تأتي هذه الإشكالية وتطرح عبر وسائل التواصل عبر القنوات الفضائية ويشنع عليها من يشنع. طيب هو ليس كلامنا عن تزويج الصغار اللي عمره 16-18، يعني ما بصغيرة، يعني هذه بالغة ومكلفة، لكن العموم تزويج الصغار كان تكون مثلا عمرها 12-13 وقد لا تكون بالغة، الكلام عن مثل هذه الحالات. فالبعض يقول كيف يزوج أو كيف يبيح الشرع أو الفقهاء أو القضاء إجازة مثل هذه الزواجات، مع أن هذا فيه شيء من كما نقول إن التعسف وفيه إشكالات وفيه استغلال لسلطة الرجل أو الأب في مثل هذا من دون رضاها، فكيف تجيز الشريعة مثل ذلك؟ فنقول الشريعة لما أجازت مثل هذا هي أحاطت هذه المسألة بأحكام وتشريعات وقوانين لأجل ضمان تحقيق المصالح ودرء المفاسد. يعني خلنا نذكركم 4 مسائل لأجل احتياط الشريعة في مثل هذا. منها أن الأصل أن الأب لا يزوج إلا لمصلحة، إن كان يكون مثلا هذا يعني كفء تقدم لها أو أنه أراد مثلا أن يعرض بنته له، هو مثلا طالب في الجامعة وهي طالبة متوسط وحسن ما يفوت وده كما يقال يعني يحجزها من الآن أو يحجز ابنته لهذا الرجل، فهو يزوج للمصلحة. طيب، وذاك حصل حتى في تاريخ الأمة، يعني تجد الزبير بن عوام حرص أن يتزوج بنت صغيرة، وكان علته في ذلك مو مصلحته، مصلحته هي، كان يرى أنه عنده أموال وأن من مصلحة يعني هذه الزوجة أنها ترثه. ففعلا لما تزوج هذه الصغيرة ومات ورثته. وكذلك عمر رضي الله عنه تزوج أم كلثوم بنت من؟ بنت علي بن طالب، كانت صغيرة وكان علته شرف النسب. كذلك من الأحكام التي أن الأصل أنها تبقى في بيت أهلها، يعني لا تسلم لزوجها إذا كانت صغيرة، وفي نفس الوقت لا تمكن من إعطائها زوجها، وهذا كلها لأجل الاحتياط. ثالثا أن زوجها ينفق عليها ويصرف عليها، طيب، لأنها زوجته. الرابع أنها إذا بلغت تخير، إذا بلغت تخير، فلها حق أن تمضي النكاح أو تفسخ، تقول لا ما يناسبني هذا الرجل. إذن لما الشريعة أجازت الإجبار للصغار، طيب، أحاطت هذه المسألة بمصالح حتى تحقق مقصود، نقول تكثير المصالح ودرء المفاسد. ليست القضية فقط كما يقول لحظ الرجل أو الذكر، إما الولي لمصلحة الولي أو مصلحة فقط الخاطب. نعم، هو يحصل واقع إشكالات أنه يتزوج بعض البنات الصغار شيبان كبار سن، وقد لا يكون هو المصلحة في ذلك، وهي أخطاء ممارسات في الواقع، لكن لا يدل على أن الأصل الحكم محل إشكال. المؤلف ذكر الولي وأحكامه. الولي لا شك أنه من الشروط، وهذا الشرط الثالث، وقد جاء في الحديث في الترمذي وغيره لا نكاح إلا بولي. والله عز وجل قال وأنكحوا الأيام منكم، فخاطب الأولياء وأنكحوا الأيام، وقال فلا تعضلوهن، في الخطاب للأولياء، فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، فدل اعتبار الولاية. وكون المرأة تزوج نفسها بدون ولي كما يحصل ما يسمى في الزواج العرفي في بعض المجتمعات التي قد يتساهلون في الزواج العرفي، زواج الصديق بالصديقة، زميلته في الكلية، بدون أحيانا ولي، فيحصل أحيانا أن المرأة قد تغتر بخاطب يخطبها فتنساق له، ويحصل ما يحصل كذلك من انتشار الفواحش وكذلك عدم اختيار الكفر. طبعا الحنفية معروف قولهم ولا يشترطون الولي، وقالوا إن الله يقول فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، فأضاف النكاح إليهن، لكن نقول هذه الآية تدل على رد كلام الحنفية. لماذا؟ لأن الله قال فلا تعضلوهن، أي خطاب الأولياء، أن ينكحن أزواجهن. ذكر مؤلف شروط تتعلق بالولي، وذكر مؤلف ست أو سبع شروط، إذا قلنا التكليف شرطين تكون سبعة. التكليف أن يكون بالغا عاقلا، لأن غير مكلف ليس له نظر على نفسه، فكيف يكون له نظر على غيره؟ الذكورية، فالأنثى ولو كانت أم ما تكون ولية على بناتها، لأنها هي نفس الأم، لو أرادت تتزوج فلا بد أن يكون هناك ولاية عليها، كما حصل مثلا في قصة أم سلمة رضي الله عنها. أم سلمة من زوجها؟ من وليها في الزواج؟ لما قالت ليس لي أحد من يعني أقاربي، قال النبي عليه الصلاة والسلام لابنها عمر، وكان بالغا، فزوج أمك. فعمر ابن أم سلمة، ابن أبي سلمة، هو اللي زوج أمه أم سلمة للنبي عليه الصلاة والسلام. إذن الذكورية. الرابع أو الشرط الرابع نعم الحرية، فلو كان للرقيق بنات فليس له يزوجهن، تولى السيد. كذلك الرشد، والمؤلف قال الرشد في العقد. لماذا المؤلف قال الرشد في العقد؟ لأن معروف أن الرشد في كل شيء بحسبه. طيب الرشد في المال، ومر معنا في باب الحجر أن يحسن تصرف في المال فلا يكون سفيها، فيحسن تصرف في المال فلا يبذر أمواله في الحرام أو في الأشياء غير يعني في في يسمى في غير يعني في المباحات أو المكروهات أو نحو ذلك. طيب ما هو الرشد في العقد؟ قالوا أن يعرف مصالح النكاح، وأن يعرف الكفء في الرجال، حيث لو تقدم أحد يعرف مصالح النكاح ويعرف الكفء وكيف يميز الكفء. الشرط السادس اتفاق الدين، بأن يكون الولي وموليته على دين واحد، كما قال الله عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وقال ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. فلو مثلا أسلمت امرأة فلبينية وكان أبوها مثلا نصرانيا فليس له ولاية على بنته. قال ما في سوى ما يذكر. كيف سوى ما يذكر؟ يعني أنه يستثنى في اتفاق الدين ما يذكر. المؤلف ما ذكره لكن إن هو معلوم في كتب الفقه المطولات أنه يستثنى مسألتين. ما هما؟ السيد له أن يزوج من؟ يعني أمته الكافرة فيكون وليا عليها. ثانيا السلطان والقاضي. القاضي لو كان تحت ولايته نصرانية أو يهودية فقد تقدمت ودها تتزوج وما عندها ولي فيمكن أن يكون وليا وهو مسلم فيكون وليا فهذه يستثنى. قال العدالة وهذا الشرط السابع والأخير. وطبعا العدالة خفف فيها الفقهاء رحمه الله لأن لو شدد الفقهاء فيها في العدالة لم يزوج كثير من النساء لفشو الفسق في كثير من الرجال والأولياء. لكن المؤلف قال العدالة ومراد بهم العدالة الظاهرة أي في الظاهر فليست العدالة في الباطن. فعلى هذا الحريق مدخن المسبل ما يتولون عقد النكاح كلام حابب لا يتولونها. طيب أجل سيكون إشكالات كثيرة. يعني هو الأقرب الله أعلم أن كما قلنا نفسر العدالة بحسب العرف والعادة مثل المرؤات وغير ذلك. لأن لو شددنا في مثل ذلك لحصل ضرر كبير جدا على النساء في مثل ذلك. فالمقصود العدالة لا يكون فيه الفسق الظاهر الذي يمنعه من اختيار الكف لهذه المرأة وإن هو متمم لشرط الرشد. وذكر الحنابلة في رواية وهو مذهب الحنفية والمالكية أن العدالة ليست بشرط واعتبروا بالواقع وعمات الأدلة. وهذا الذي عليه العمل في القضاة الآن يعني عدم اعتبار العدالة حتى الظاهرة في ذلك. والمقصود معرفة الشفقة على موليته والشفقة تحصل حتى من الفساق على مولياتهم. قال المؤلف فلا تزوج امرأة نفسها ولا غيرها. إذا المرأة لا تزوج كما جاء في الحديث لا تنكح المرأة المرأة ولا تنكح المرأة نفسها. طبعا هذا الأصل العام. استثنى الحنابلة في مطولاتهم كشفقة قناع وغيرها حالة واحدة إذا لم يكن المرأة إيش أحد من أقاربها مسلم وليس هناك لا سلطان مسلم ولا ذو سلطان أي ذو مكان في هذا البلد فقد تزوج نفسها إذا لم تجد مسلما توكله. يقول الشيخ عبد السلام شويعر في شرح الإزاد يقول واستغربت هذه المسألة لما قرأتها لكن عرض علي مسألتين واحدة في روسيا واحدة في يعني جهات أوروبا. فعلا في قرية نائية وأسلمت وليس عندها وجاء تقدم لها خاطب يخطبها مسلم وليس أحد يزوجها لأن هي كل أقاربها كفار فاحتاجت أن تزوج نفسها. فيقول تذكرت قول الفقهاء الحنابلة أنه قد تضطر المسألة المرأة لمثل ذلك. طيب ذكر مؤلف ترتيب الولاية فيقدم أبو المرأة في نكاحها. الولاية ترتيبها كترتيب إيش الورث. طيب فيقدم الأصل الأصول ثم الفروع ثم الحواشي ثم العصبة بالسبب ثم السلطان. فالتفصيل الأب في المقدم لكذا شفقته وحرص على النذر ثم وصيه بمعنى الوصي بعد الموت. لو أوصل أبو أن يزوج بناته مثل العم أو أحد أصدقائه أو إمام مسجد فيقدم كما أوصى عثمان مضعون أخاه قدامة أن يزوج بناته. ثم الجد لأم ولا من الجد؟ لا الجد لأم ليس له نظر. لماذا؟ لأن الجد لأم يسمى الجد الفاسد فليس له نظر ليس لا يرث وليس له نظر في مثل ذلك فهو يعتبر من ذوي الأرحام. الجد لأبوه على ثم ابنه أي الابن لأن ابن جزء من والده فأقرب إليه من الحواشي. وكما قلنا عمرو بن مسلمة زوج أمه ثم بنوه وإن نزلوا ثم أخوها لأبوين الأخ الشقيق ثم الأخ لأب ثم ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ لأب. طيب أين الأخ لأم؟ لماذا ما ذكر المؤلف؟ لأن ليس من العصبة. الأخ لأم يرث فقط بالفرض وليس من العصبة وليس له ولاية. ثم العم لأبوين ثم لأب ثم بنوهما كذلك ابن العم ثم أقرب عصبة نسبا كالإرث ثم المولى المنعم. المولى يعني المعتق ثم أقرب عصبته نسبا أي أقرب عصبة الولي المنعم، ثم الولاء، ثم السلطان أي الإمام أو نائبه أو القاضي، كما جاء في حديث السلطان ولي من لا ولي له. فإذا لم يوجد سلطان فننظر إلى ذي سلطان في هذا البلد، كان يكون أقلية إسلامية ولا عندهم حتى سلطان مسلم، فننظر إلى من، مثل كما يقول شيخ محمد إبراهيم، إلى مدير مركز إسلامي أو إمام مسجد، يكون له نوع سلطان أو مكانة في هذا المجتمع، أو توكل رجلا مسلما يزوجها، أو إذا اضطرت إلى هذا تزوج نفسها. ثم ذكر المؤلف بعد مراتب الأولياء العظم، متى ننتقل إلى مثلا إلى العم أو الجد ولا يزوج الأب؟ أول شيء الموت، إذا مات الولي فننتقل إلى من بعده، مات الولي ينتقل الجد. الثاني العظم، ما هو العظم؟ المنع، هو أن يمنع الولي المرأة أن تتزوج كفئها، كفئ إذا طلبت ذلك ورغب كل واحد منهما في صاحبه، فيمنع زواجها من الكفر. ولا شك العظم الحرام وهو موجود كما نعلم في الواقع، في ظلم للبنات وإضرار بها، قد قال النبي إذا أتاكم من ترون الدين خلق فزوجوه إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض فساد كبير. فإذا تحقق قصد الإضرار ننتقل إلى إيش؟ الأبعد. قال المؤلف انتقل إلى الأبعد، وهناك قول وهو عند متأخر الحنابلة وعليه العمل الآن عند القضاة، أنه إذا عضل الولي وثبت لدى القاضي أنه عضله بدون مبرر أن القاضي يزوج، يعني ما يقولون مثلا تعال ننتقل إلى العم أو الجد أو نحو ذلك، لماذا القضاة يفعلون ذلك؟ لأن قالوا أنه ترتب عليه مفاسد كبيرة جدا، أنه يتدخل مثلا الجد ويزوج مع وجود الأب، فالحل العمل بقول جمع من المتأخر الحنابلة عليه العمل الآن أن يزوج القاضي أو السلطان بسبب العظم، أو لم يكن أهلا، إذا كان الأقرب ليس أهلا لفقده شرط كاتفاق الدين والرشد، أو غاب غيبة منقطعة لا تقطع إلا بكلفة ومشقة، صار غاب وانقطع خبره ولا يمكن أن يأتي فيزوج بناته إلا بمشقة شديدة، فهذا ننتقل للأبعد. قال وإن زوج الأبعد أو أجنبي مع من غير عذر لم يصح، إذن اعتبر الفقهاء هذا شرط صحة، بمعنى لو جاء الجد زوج مع وجود الأب أو زوج العم وجود الأقرب نقول لم يترتب آثار النكاح، ولو دخل بها دخل في سفاح، ولو جاب يعني أتى منها بأولاد فأولاد كأولاد سفاح، يعني إذن لا يصح النكاح إلا بتزويج الولي. ثم نختم بموضوع الشهادة، تفضل. الشرط الرابع الشهادة، فلا يصح إلا بشاهدين عدلين ذكرين مكلفين سميعين ناطقين، وليست الكفاءة وهي دين ومنصب وهو النسب والحرية شرطا في صحته، فلو زوج الأب عفيفة بفاجر أو عربية بعجمي فلمن لم يرض من المرأة أو الأولياء الفسخ. جيد، ذكر مؤلف الشهادة أو الإشهاد في العقد، وهذا الشرط الرابع، وقد جاء في الحديث لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، حديث الترمذي وغيره وصححه الترمذي وغيره، والشريعة اشترطت هذا لأجل إعلان النكاح، يعني هو نوع من إعلان النكاح، وأقل درجات إعلان النكاح هو وجود الشهود حتى لا يكون النكاح سرا، فاشترطت الشريعة الإشهاد حتى يعلم وجود الإجاب والقبول، والاحتياط للنسب، يعني خوف أن ينكر هذا النكاح أو النسب فيأتي هؤلاء الشهود، فلأجل مزيد من إقرار وإثبات هذا أن هؤلاء الأولاد نسبهم صحيح من هذا الزوج. قالوا فلا يصح إلا بشاهدين، إذن لابد العدد يكون اثنين، وأن يكون عدلين فالفاسق لا تقبل شهادته وتكفي العدالة والأرض ظاهرا، ذكرين فالمرأة كما جاء عن الزهري مضت السنة عدم قبول النساء في مثل هذا في النكاح ولا في الحدود ولا في الطلاق، كذلك مكلفين التكليف بأن يكون الشاهد بالغا عاقلا، وكذلك سميعين بصيرين، سميعين ناطقين، لماذا السميعين؟ طيب لأن الأصم لا يتمكن والنطق لأن الأخرس لا يتمكن من أداء الشهادة. طب الضرير لو كان أعمى يصح ولا ما يصح؟ يصح لأنه يتمكن من أداء وسماع الشهود ونطق الشهادة. ثم ختم المؤلف رحمه الله في الكفاءة وهي المساواة والمماثلة، وذكر المؤلف خمس أشياء. ذكر المؤلف أن الكفاءة معتبرة لكنها ليست شرط صحة، إنما هي شرط لزوم الكفاءة. كيف الكفاءة؟ كفاءة مثلا في الدين، بمعنى أنه الفاجر والفاسق ليس كفاء للعفيفة. لو واحد مثل صاحب مخدرات أو صاحب مواقع المحرم ويعني مشهور بالعلاقات المحرمة لا يزوج العفيفة، ليس كفاء لها، لكن إن زوج صح النكاح، لكنه لا يلزم، بمعنى لها خيار الفسخ لو علمت بذلك حتى بعد الدخول. الثاني حرية، فلا يكون العبد كفاء للحرة. الصناعة كيف؟ فلا يكون ذا الصناعة الدنيئة كالحجام والزبال ونحوهما كفاء لبنت صاحبة صناعة جليلة كالتاجر وبنات العلماء وبنات يعني الوجهاء في المجتمع. كذلك اليسار، اليسار بالمال، فلأنه سيجب عليه المهر والنفقة، فلا يكون معسر كفاء الموسرة. كذلك المنصب أو يسمى النسب أو الشرف النسب، فلا يكون الأعجمي وليس من العرب كفاء للعربية. وكذلك العرب أنفسهم، فما يسمى القبيلي يعني ليس كفاء لغير القبيلية مثلا، يعني هكذا حتى في عرف الناس. فمعنى مثل ما ذكر المؤلف رحمه الله أن هذه القضايا ليست شرطا في صحة النكاح. فلو تزوج أعجمي عربية أو عربي أعجمية، أو تزوج رجل مثلا من أهل البلد وهو من أهل القبائل المشهورة امرأة مثل مصرية لا تعرف بقبيلة مثلا أو شامية أو نحو ذلك، نقول صح النكاح. أو تزوج أعجمية صح النكاح، لكن لمن علم خيار الفسخ سواء هي أو أولياؤها. لذلك قال المؤلف قد تزوج الأب عفيفة بفاجرة عربية بعجمي، فلمن لم يرضى من المرأة أو الأولياء الفسخ، فلهم الفسخ ولو قالوا بعد مدة حتى بعد أولاد ولو بعد سنوات لهم الفسخ في ذلك. وقالوا أنه في أثر في مثل ذلك أن فتاة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته، يعني إن ابن أخيه كان شريفا وزوجني، قال فجعل الأمر إليها، جعل الأمر إليها. فالكفاءة ليست شرط، يعني أمضى النبي صلى الله عليه وسلم النكاح لكن جعل الأمر إليها مما يدل أن لها حق الفسخ. تبقى هذه المسألة يشار إليها في مسألة الكفاءة. طيب فنقول الكفاءة في النسب يعني هي محل خلاف بين العلماء، يعني من العلماء كالمالكية واختيار ابن القيم واختيار بعض العلماء المعاصرين أن الكفاءة في النسب ليست شرطا وأنه لا تفسخ. وقالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام زوج من زيد قرشية، وقال إذا أتاكم من ترضون دينه خلقا فزوجوه، ولم يجعل الأمر مرتبط بالنسب. وقال فاطمة بنت قيس وهي عربية قال أنكح أسامة بن زيد، أسامة بن زيد وشلعة مولى، وهكذا من الآثار. لكن لا شك أن نقول ما دام الناس يعتبرونها واعتبارها فيها مصالح ودر مفاسد فتعتبر، لكن هل هي توجب الفسخ؟ هذه محل خلاف والاجتهاد في هذه المسألة. فنقول إذا ترتب على زواج ذي النسب بغير ذات النسب مفاسد كما يحصل في الواقع بسبب قطيعة رحمة أو بسبب يعني نظرة الناس كالأعمام إلى هذا أولياء يعني عيال هذا الشخص فيترتب ذلك إشكال مستقبلي، فالأولى اعتباره مثل ذلك. إذا كان في شيء أسئلة نختم بها، سيكون عندنا باب المحرمات في النكاح والشروط في النكاح الدرس القادم إن شاء الله، وسندرس فيها كذلك ما يسمى الأمثلة المعاصرة مثل نكاح المسيار، نكاح بيد الطلاق، كلها متعلقة بالشروط. تفضل يا محمد. نعم، والنكاح والرجع صحيح. قصدك الرضا، هل يدخل في الرضا؟ أحسنت، الإجابة القبول حتى ما قصد، حتى لو ما قصد. أحسنت هنا، وما دام وجد الإجابة القبول حتى لو ما قصد الحكم، لكنه قصد، قال زوجت وقال قبلت، فقد وقع الإجابة القبول فصح النكاح وانعقد. هنا ما أدري والله، يترجع فيها القضاء. في شيء أحمد؟ بالنسبة للكفاءة في النسب، هنا لو ثبت المرأة أحد الزوجين عدم الكفاءة في النسب، جيد، لكن الأولياء ما ارتبطوا مشكلة سائلة، هنا هل يفسخ لهم ولا ما يفسخ؟ الكلام الحنابل نعم يفسخ، حتى لو واحد منهم وهي ترغب به، على كلام الحنابلة. لكن كما قلت، تقول المالكية واختار بشهر بن سعدي وغيره، ابن القيم كذا قبله، أنه لا تفسخ، وأنه لا تعتبر كفاءة في النسب لوجود يعني هذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، التزويج في غير النسب وعمومات الأدلة، فتبقى مسألة اجتهادية يعني. تفضل. لا، لأنه هو ليس إلا تنظيم وإثبات رسمي كما يقال، ولا ليس شرطا. يعني لو جاء الولي ما أبوها مثلا وقال زوجتك، يقول الزوج وقال قبلت في شهود حصل النكاح، فقط هذا مجرد ما يسمى إثبات رسمي. وكذلك لأن بعض الناس قد لا يعرف طريقة ما يسمى النكاح الشرعي، وباب ما يسمى الاحتياط في النكاح في ألفاظه والإجابة والقبول، فضبط هذا المسألة في بالمأذون. إذن نلتقي على خير إن شاء الله. بارك الله فيكم.